الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أعمالي وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، قال رحمه الله: وينبغي أن تتخير من الأعمال النافعة الأهم فالأهم، وميز بين ما تميل نفسك إليه وتشتد رغبتك فيه، فإن ضده يحدث أو يحدث السآمة والملل والكدر، واستعن على ذلك بالفكر الصحيح والمشاورة، فما ندم من استشار، وادرس ما تريد فعله درسا دقيقا، فإذا تحققت المصلحة وعزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه نهاية الرسالة، رسالة الحياة أو الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. ذكر رحمه الله تبارك وتعالى ناصحاً فقال عليه رحمة الله: وينبغي أن تتخير من الأعمال النافعة الأهم فالأهم. على الواحد منا المكلف من ذكر وأنثى أن يتخير من الأعمال التي تنفعه الأهم فالأهم. ينظم الواحد منا وقته ويخطط لأموره ولا يستعجل الثمرة، وإنما يبذل الأسباب التي تكون معينة له بعد توفيق الله تبارك وتعالى وتيسيره. فينبغي للعاقل أن يزن الأمور ويقيسها وينظمها ويرتبها ويعطيها الأولويات بناء على أهميتها وضرورتها في حياته وحياة الآخرين، بل وفي حياة الأمة كلها. هذه الأمور تكمن ويكمن حلها في إدارة الوقت بشكل مرتب، يرتب الأولويات، حتى في الأعمال الصالحة يقدم الأهم فالأهم، وهذا بأمر الله تبارك وتعالى أمر يسير وبسيط لمن يسر الله عز وجل له وعليه. فإذا أردت مثلا أن تقوم بأعمال صالحة، فعليك أن تهتم وأن تعين تنفيذها قبل غيرها، تنظر إلى الأهم. ونحن ولله الحمد والمنة عندنا في أجهزتنا بين أيدينا تجعل لك مفكرة تدون الأمور التي يتوجب عليك القيام بها، تسجل. وهذه التكنولوجيا بين أيدينا ما أحوجنا إلى الاستفادة منها، متاحة ولله الحمد بين أيدينا. انظروا إلى هذا التواصل الآن بيننا، نحمد الله ونشكره ونسأل الله عز وجل أن يعطينا خير هذه الوسائل وأن يكفينا شرها. أيضا كذلك يمكنك أن تطلب العون والمساعدة والمشورة من لهم خبرة في تقديم الأهم فالأهم، حتى تكون من المنظمين في أعمالهم، حتى في أعمالهم الصالحة. ففيه أمور تقدم على أخرى. ومن المشكلات العظيمة والطوام والخسائر الفادحة تضييع الوقت، عدم الإفادة منه بما لا يعود عليك ولا على غيرك بالنفع، تقديم غير المهم على ما هو أهم منه، وتشعر بفراغ وتمكث في مكانك لا تنجز شيئا من العمل مع طول الزمن معك. هذه من المشكلات العظيمة التي ينبغي لنا أن نتنبه لها. أحيانا التهرب من الأعمال الجدية، الأعمال التي فيها بعض التعب لكن فيها أجور. مثلا أضرب لكم مثالا، قيام الليل. قيام الليل دأب الصالحين، عز المؤمن، استغناؤه، يعود الإنسان نفسه عليه ويستعين بالله تبارك وتعالى. ربما كان فيه تعب في أول الأمر والنفس تريد راحتها، لكن عندما تتعود على هذا العمل الجليل وتقوم مرتاحة فرحة، تترك راحتها ونومها ولذتها، وتقوم هذه النفس بين يدي الله تبارك وتعالى تناديه وتتضرع إليه وتدعوه. فانظروا إلى هذه الأعمال العظيمة، تحتاج منا إلى أن نعود أنفسنا وأن نجاهدها. مع مرور الزمن بفضل من الله تبارك وتعالى تكون سجية وتكون خصلة من الخصال التي يتألم الإنسان إذا فقدها. لكن نأتي إلى الأهم فالأهم. إذا قام يصلي من الليل واعتاد أن تفوته صلاة الفجر، هذه نافلة وتلك فريضة، فعليه أن يخطط ويرتب وقته. فما أحوجنا إلى هذه اللفتة. وفي قصة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع صاحبه الذي جاء يسأل عنه وقد فاتته صلاة الفجر جماعة، فأخبرته أم ذلك الشاب أنه بات يصلي قيام الليل. فقال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أن أصلي الفجر في جماعة خير لي من أن أقوم الليل وتفوتني. أو معنى هذا الكلام، قال عمر رضي الله عنه. فما أحوجنا أن نتنبه إلى أن نبدأ بالأهم، بما يترتب عليه فوزنا وفلاحنا. وعندما تتأمل في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري، انظروا إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا الصلاة فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم وترد على فقرائهم، في رواية من أغنيائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس. يقول ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى: بدأ بالأهم فالأهم، وذلك من باب التلطف في الخطاب. لأنه لو طالبهم بالجميع في أول مرة لم يأمن النفرة، يعني ينفروا منه. فهذا مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى فقال: وميز بين ما تميل نفسك إليه وتشتد رغبتك فيه، فإن ضده يحدث السآمة والملل والكذب. إذا وجدت من نفسك رغبة، على سبيل المثال في الحفظ في كتاب الله تبارك وتعالى، فلا تتردد ولا تتهيب، فهي فرصة تغتنم، لأن الرغبة من المحفزات على الحفظ أو على الفهم، وهكذا الحياة فرص، فتقتنص هذه الفرصة لا تضيعها، فإن هذه الرغبة ربما إذا فاتت لا تعود ثانية بنفس الحجم. هكذا يكون الإنسان، لأنه ربما يصيبه التعب والفتور، تحدث له السآمة حتى في التحصيل العلمي، فإنه يرتاح قليلا ليقوى بذلك على بداية جديدة قوية. روى الإمام أحمد وصححه الألباني رحمهم الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل عمل شرة، والشرة هي النشاط والرغبة، ولكل شرة فترة، والفترة هي السكون والضعف، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فالإنسان يغتنم وإذا أصابته سآمة أو ملل يكون كما في حديث حذيفة، ولكن ساعة وساعة، ولا يعني ساعة وساعة أن يذهب إلى المعاصي والعياذ بالله أو ما يغضب الله، حاشا، وإنما يتنقل في فنون العلم، يروح عن نفسه ويتقوى بذلك حتى تعود له رغبته ونشاطه. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى: واستعن على ذلك بالفكر الصحيح والمشاورة. المشاورة والاستخارة أمران عظيمان، أن تشاور أهل الحكمة والخبرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين. انظر، جمع بين الاستخارة والاستشارة، قال: ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين وتثبت في أمره، فقد قال تعالى: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. ويقول قتادة رحمه الله تبارك وتعالى: ما تشاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدوا إلى أرشد أمرهم. عندما تجد من تشاوره ويكون من أهل النصح ومن أهل الصدق والإخلاص، لا من أهل الغش والعياذ بالله، فإنه بفضل من الله تبارك وتعالى تهدى إلى أرشد الأمور وإلى أقومها وإلى أحسنها. لذا قال الماوردي رحمه الله تبارك وتعالى: اعلم أن من الحزم لكل ذي لب ألا يبرم أمرا ولا يمضي عزما إلا بمشورة ذي الرأي الناصح ومطالعة ذي العقل الراجح، فإن الله تعالى أمر بالمشورة نبيه صلى الله عليه وسلم مع ما تكفل به من إرشاده وعونه وتأييده، فقال تعالى: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فما أحوجنا إلى القراءة في أقوال أهل العلم وفي نصحهم. قال ابن الحاج المالكي رحمه الله: والجمع بين الاستخارة والاستشارة من كمال الامتثال للسنة، فينبغي للمكلف ألا يقتصر على أحدهما. ولذا جاء عن بعض السلف أنه قال: من حق العاقل أن يضيف إلى رأيه آراء العلماء. انظر، أنت لك رأي وفلان له تجربة في الحياة وله حكمة، فتجمع رأيهم إلى رأيك، ويجمع إلى عقله عقول الحكماء، فالرأي الفذ يعني الواحد ربما زل يزل ويخطئ، والعقل الفرد ربما ضل يعني جانب الصواب. فما أحوجنا أيها المباركون. هذه المشاورة كما ذكرها العلامة السعدي رحمه الله. والاستخارة ما أحوجنا إليها دائما. نحن في نعمة من نعم الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كان بعض الجاهلية إذا أراد أمرا ذهب إلى الاستقسام بالأزلام، ونحن ولله الحمد أرشدنا وأغنانا الله تبارك وتعالى عن الاستقسام بالأزلام. ما هو خير وأنفع لنا بالاستخارة؟ يقول ابن القيم رحمه الله: وأغنانا عن الاستقسام بالأزلام طلبا لما هو خير وأنفع لنا بالاستخارة، التي هي توحيد وتفويض واستعانة وتوكل. انظر إلى هذه الكلمات الأربع: توحيد وتفويض واستعانة وتوكل. وحديث الاستخارة مما ينبغي لنا الحرص على حفظه، وهو عند الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، حديث جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن. انظروا الأهمية. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. انظروا إلى التوحيد. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر يسمي حاجته، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. فانظروا كيف هذا الدعاء توحيد وتفويض، تفوض أمرك إلى الله، واستعانة تستعين بالله المعين جل في علاه، وتوكل تتوكل على الله حق التوكل. يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: فتضمن هذا الدعاء، يعني دعاء الاستخارة، الإقرار بوجوده سبحانه، والإقرار بصفات كماله. يعلم، وأنت أيها العبد لا تعلم ما عاقبة أمرك في هذا الذي تريد أن تقدم عليه. قال: والإقرار بصفات كماله من كمال العلم والقدرة والإرادة، والإقرار بربوبيته، وتفويض الأمر إليه، والاستعانة به، والتوكل عليه، والخروج من عهدة نفسه أنه ضعيف إذا وكل إلى نفسه، والتبري من الحول والقوة إلا به سبحانه، واعتراف العبد بعجزه عن علمه بمصلحة نفسه وقدرته عليها وإرادته لها، وأن ذلك كله بيد وليه وفاطره وإلهه الحق. انتهى كلامه رحمه الله. وأيم الله إنها درر من العلامة ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. يقول ابن أبي جمرة رحمه الله: الحكمة في تقديم الصلاة على الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يركع ركعتين من غير الفريضة، فما هي الحكمة في أن يقدم على الدعاء الصلاة؟ فقال رحمه الله: الحكمة في تقديم الصلاة على دعاء الاستخارة أن المراد هو حصول الجمع بين خيري الدنيا والآخرة، فيحتاج إلى قرع باب الملك. الله تبارك وتعالى تقرع أبوابه سبحانه وتعالى، ولا شيء لذلك أنجع، يعني أنفع وأفيد، ولا أنجح من الصلاة لما فيها من تعظيم الله والثناء عليه والافتقار إليه مآلا وحالا. انتهى كلامه رحمه الله. ما أحوجنا أيها المباركون، وكذلك إذا أردنا الدعاء أن نثني على الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يدعو فقال: عجل هذا، يعني إذا أردت أن تدعو فادعو الله تبارك وتعالى بعد ثنائك عليه سبحانه وتعالى، بعد حمدك وشكرك، بعد إظهار الضعف والاستكانة بين يديه، وأنه لا حول لك ولا قوة إلا بالله تبارك وتعالى، تتبرأ من حولك وقوتك من قدرتك وتفوض أمرك إلى الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا أيها المباركون أن نتنبه من بعض مسائل الاستخارة. يقول النووي رحمه الله تعالى: ولو تعذرت عليه الصلاة استخار بالدعاء. أضرب لكم مثلا: رجل في وقت لا يمكنه أن يتأخر فيه في امتلاك شيء مثلا، فإنه يستخير الله عز وجل ولو بدون صلاة، يأتي بالدعاء. طيب، هل إذا كان هذا الدعاء غير محفوظ لا يحفظه، هل له أن يقرأه من كتاب؟ سئلت اللجنة الدائمة: من لم يكن حافظا لدعاء الاستخارة فما حكم قراءته من كتاب؟ فأجابت بجواز ذلك، وأن المهم حضور القلب والخشوع والصدق في الدعاء. ونحن ولله الحمد يمكن أن نسجل هذا الدعاء في أجهزتنا، فبعد أن تسلم مثلا تفتح جهازك وتقرأ الدعاء وتسمي حاجتك، الأمر في هذا سعة، وإذا كررت ذلك حفظته، لأن ما تكرر تقرر بفضل من الله تبارك وتعالى. ومسألة هل يأتي بالدعاء قبل السلام أو بعد السلام، المسألة في هذه واسعة ولله الحمد. بعض أهل العلم يرى أنه قبل السلام لأنه متلبس بعبادة، وبعضهم يرى أنها بعد السلام، والأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. قال رحمه الله تبارك وتعالى بعد ذلك: وادرس ما تريد فعله درسا دقيقا. دراسة ما تريد فعله دراسة مستفيضة متقنة من كل الجوانب والجهات، فإذا ترجحت المصلحة بعد الدراسة لهذا الأمر وجاء العزم فليتوكل على الله في فعله، لا يستعجل. النظر إلى الأمور نظرة سريعة أحيانا تكون العواقب والنتائج وخيمة. يجاهد الإنسان نفسه في التمهل في التأني، لأنه بفضل من الله تبارك وتعالى تقيه الأخطاء، تقيه القرارات التي يندم عليها، التروي والسير يعني بتأودة واطمئنان. إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناء، يحترز بها الإنسان بأمر الله أحيانا من كيد الشيطان ولذا في الحديث الذي صححه الإمام الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التأني من الله والعجلة من الشيطان. فعندما تنظر، لكن ليس في الأمور التي فيها خير، لأن الله تبارك وتعالى قال: وسارعوا وسابقوا، وقد مر معنا هذا. فعلى الإنسان عندما يريد أن يقدم على أمر أن يتريث فيه وأن ينظر إلى جوانبه. قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: إذا انحرفت عن خلق الأناة والرفق، انحرفت إما إلى عجلة وطيش وعنف، وإما إلى تفريط وإضاعة، والرفق والأناة بينهما. ما أحكمه رحمه الله تبارك وتعالى، يعني إذا لم تتحلى بخلق الأناة والرفق انحرفت إما إلى طريق العجلة والطيش والعنف، نسأل الله السلامة والعافية، وإما إلى المقابل الآخر أو العكس، إلى التفريط والإضاعة. يقول: والرفق والأناة بينهما، بين العجلة وبين التفريط والإضاعة. فما أحوجنا إلى التمهل، إلى التأني، التأني من الله كما سبق في هذا الحديث الذي حسنه الإمام الألباني علينا عليه رحمة الله. تحقق أمورك وتتميز فيها وتتقن بأمر الله تبارك وتعالى. بعض الناس هدانا الله وإياهم لا يعيرون لهذا التأني والتمهل، لا يعيرون له بالا، أهم شيء عندهم يفضلون العجلة والسرعة بدافع استغلال الوقت أو بعدم تضييع الوقت، عدم فوات الفرص. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عمل أحدكم عملا فليتقن. يقول رحمه الله: فإذا تحققت المصلحة وعزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين، جعلني الله وإياكم من المتوكلين على ربهم حق توكله، ورزقنا التأني والحكمة والحنكة والأناء والأناء والرفق. وأخيرا أيها المباركون، قد مكثنا في هذه الرسالة ليالي متعددة من هذا الشهر المبارك رمضان بعام 43 و400 ألف للهجرة، وقد حاولت جاهدا أن أتحرى الصواب وأن أعرج على بعض جوانب هذه الرسالة اللطيفة المباركة التي تحمل في طياتها البركة والعلم النافع والنصائح والتوجيهات، وحاولت جاهدا كذلك أن أنقل لكم بعض النقولات التي رأيت أنها تمد المادة نفسها وتشرح أسبابها من نقولات بعض أهل العلم. وقد قلت ما قلت وأكثرت كثيرا، فما كان من صواب فهو توفيق من الله وفتح من الكريم الوهاب سبحانه وتعالى، وما كان من نقص وخطأ وزلل فهو مني ومن الشيطان، والله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام منه بريئان. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.